الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم وبعد. كما أكثر ما يصف رب العالمين تبارك وتعالى الإنسان ذلك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بخلق أبيه آدم من طينة الأرض ونفخ فيه من روحه وأسكن له وجهه فهو العليم به ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. فإذا أتاك الوصف للإنسان وإذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك فلا أصدق خبرا من خبر الله تبارك وتعالى عن هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل وجعله سيد هذا الكون وخلق له المخلوقات. هذا الإنسان خلاصة وصف القرآن الكريم أو خلاصة مبدأ صفة في القرآن الكريم أنه ما لم يحكمه شرعه وما لم يقله دينه فإنه إنسان شهواني طماع لا يريد إلا نفسه ولو كان ذلك على حساب الأرض أبعد عنه كله. فهنا على سبيل المثال وصف الله الإنسان قال الله سبحانه لا يسأل الإنسان من دعاء ما يبلش أبدا يقول له نطلب خير مقصود به الدنيا منه يا رب عاوز كذا أموال زوجة زوجات أولاد مباني عقارات كذا كذا كذا. فإذا أعطاه الله نسي فضل الله عز وجل. طيب يعني نسيت ان الله الذي اعطاك بل وربما تنادى حتى نسب ذلك الى نفسك انا اللي عملت زي قول الحمد لله وفقه على ان الحمد. طيب لو عملت قبل ان تستبشر فيئوس قنوط ربك الى جمع سببين الانسان يعني الناس ما شبه بعض اشبه كل واحد منهم اشبه من حب الاخر يئوس يعني بخلف يأس شديد يأس يعني معناه استبعاد الفرج لكن ما ظنش استبعاد الفرج بس ما ظنش انه عاوز يعرف يعني ما ظنش خلاص الامور بقت يعني انت تكون مستقيم. قنوط القنوط معناه اعتقاد استحالة ما يطبع فيه لك ده خلاص بقى من رابع المستحيلات ان يأس الفرج وهما صفتان جميلتان ورد منهما في القرآن الكريم. قال الله عز وجل في شان على لسان إبراهيم عليه السلام ومن يغلط من وحدة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب ولا تيأسوا قال لبنيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا اليأس والقنوط صفتان جميلتان هنا بقى لما يمنع شيء من الدنيا يبقى عنده يأس وعنده قنوط استبعاد للفرج واعتقاد استحالة أن يعني يتغير الحال. تقول أليس حالك بيد الله تبارك وتعالى الذي يغير ولا يغير سبحانه وتعالى خلاص ما دام أمرك بيد الله بين واحد مشركين فإنك بيأس ولم القنوط ولئن أذقناه رحمة مني من منا من بعد ضراء مسه لو الحلف لم تزوج وبعد ضيق وشدة كان جدا يعني على باب رحمة باب عطاء باب رزق ليقولن هذا لي يعني أنا أستحقه هذا إنما أتاني لأني أهل له برضه معي الحمد لله مشكلة بس والله أظن الساعة القائمة ولئن رجعت إلى ربي على الفرق اللي فيه ساعة قيامة وتلفتها إلا لي لأولك الرزق لعبد سعيد الدنيا سعيد الاخره فجاه ربما كنت عليه سلفا كان فرق من ضيق الامر ومن الحال وصعوبه المعيشه والكلام ده لا خلاص ليس ولهذا تجبر وتكبر ولهذا قال الله عز وجل بعدها واذا انعمنا على الانسان اعرض خذ الانعام يجعلك تكبر على الله الكل ليزيدك الحكم لذلك الحكم معصوم لا اعرض وناى بجانبه وتولى واعطى دين الله ظهر خلاص عاش مجال واذا مسه الشر فذو دعاء الاجلال يعني الحاء كبير مش كده وبس فذو دعاء العدل كل هذا وصف للانسان الذي هو متعلق بربه منتصر منه، فإن أمره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على البلاء والشكر على الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.